للإسلام تغريدي. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا، في كرب طال وعانا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. سوى أمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أثنى، والداء به ما أثنى. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلوى، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلواه، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا، وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. مع تحيات مهندس الصوت زين العابدين محمد. وأخيرا أخي المستمع الكريم، كم يسعدنا ويشرفنا نقدك الهادف البناء، ومشاركتك الإيجابية، واقتراحاتك النافعة المفيدة على صندوق بريد المؤسسة رقم 5646.